من أجله ومفعول به خمس أصناف. ولك يقول ما هو العامل في المفعول له؟ الفعل أو ما يعمل عمله. الله يسأل عن الجنة بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، يعني إذا جاءت الجملة أو شبه الجملة بعد المعرفة تعرف ماذا؟ تعرف آدم. مثل جاء زيد يركض، يركض تفاعل هذه الجملة بمؤنث حال والتقدير راكبا. وإذا كان بدل زيد نكرة نقول هذا رجل يركض، تكون الجملة بمعرف صفة والتقدير هذا رجل راكب. الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. الجمل وأشباه الجمل، الجمل أشباه الجمل الظرف والجار المجرور. ما هي شروط الرسول له؟ نعم، خمس شروط أجل التي اجتمعت من كلام النقيب خمس شروط، وهي أن يكون ماذا؟ مصدرا قلبيا علة بما قبله، أن يجتهد مع عامله في الزمان وفي الفاعل. خمسة شروط. إذا اختل الشخص من هذه الشروط وجب جرا. جرا لماذا؟ بحق التعليل، سواء كان اللام أو الأصل أو ما يفيد التعليل. وإن منها لما يهبط من خشيته، منها يهبط التعليل ويساب. وإذا توفرت الشروط هل يجب النص أو لا يجب؟ النص يجب ولا ما يجب؟ لا يجب. سنة يجوز ماذا؟ يجوز النص والجر، إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين وقد يستويان. فمتى يترجح الجر؟ إذا كان محلا بألف. أحسنت. فقد ضربت ابني بالتأديب والتأديبة، هذا وهذا، والأكثر والأرجح الجر. ومتى يترجح النص؟ نعم، إذا كان نكرة. أحسنت. من ضربت ابني تأديبا أو بتأديب، ضربت ابني ماذا؟ تأديبا. والجر كيف نقول فيه؟ ضربت ابني تأديبا، هذا الآن منصوب. والمجرور كيف نقول؟ ها؟ نقول بالتأديب. أيوه، كيف نقول؟ بتأديب. بلال بدون ماذا؟ بدون أن يفعل. نعم، اغترفت رغبة ولرغبة. ما هو لرغبة؟ ولرغبة. تأديبا ولتأديب، إجلالا ولإجلال. نكرة، نكرة. ويحصل الأمران من الإخوان في المضارع، في المضارع يستوي الأمران بدون مرجح. ومن هذا نستفيد يا اخوان ان المفعول له قد يكون معرفا وقد يكون منكرا كما ذكره الشارع، وتعريفه اما بالالف واللام واما بالاضافه. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي ماذا يا اخوان؟ اذا جر المفعول لاجله، اذا جر هل يعرف مفعول لاجله؟ سال بعض الاخوان امس هذا السؤال،

اختصار، تعريف الاختصار. وإلا هنا هو يا إخوان تعريف طويل يجمع شروط المفعول معه. الاسم المنصوب، الاسم المنصوب الذي وقع الفعل أو فعل الفاعل بمصاحبته، هذا التعريف باختصار. وإلا هنا تعريف طويل من الإخوان يجمع شروطه. اشترط في الواقع أن تكون الإخوان دالة على المعية نصاً، دالة على المعية نصاً. جاء زيد وعمران، إذا نصبنا عمران كانت الواقع نصاً في المعية. واكتفى بالثانية أنهما جاءا معاً، جاءا معاً. وإذا قلنا جاء زيد وعمرو، ماذا يا إخوان؟ المعية ليست نصا في المعية، هل يحتمل أنهما جاء معا ولا لا يحتمل؟ يحتمل، لكن ما هو نص؟ فرق بين النص وبين الاحتمال. فيشترط في النص أن تكون يا إخوان نصا في المعية. كلام الشارع يوهم لأن ما بعد الواو لا يجوز أن يشارك ما قبله، هذا خطأ. فالآن جاء زيد وعمرا، جاء زيد وعمرا، هذا الدين أنهما الإخوان اشتركا، شارك زيد لماذا؟ في المجيء. لكن كما مر بنا في التربة أن ما بعد الواو ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يجوز نصبه على المعية، لا يجب نصبه على المعية، وهذا القسم ضابطه أنه لا يصح تشريك ما بعد الواو فيما قبلها كهذه الأمثلة: جاء البرد والجبال واستوت المياه والأخشاب. فقبل معنى هذا المثال استوى الماء والخشب، إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو فيما قبلها فهذا يجمع الإخوان نصبه. كلام المصنع الشارع يدور على هذا القسم، وظاهر أنه مقصور في هذا القسم، هذا فيه قصور والله أعلم. وإنما ما الإخوان يقسم إلى قسمين: القسم الأول لا يصح تشريك ما بعد الواو فيما قبلها، ذاكرته والمصباح، فالمصباح لا يذاكر مع المتكلم، فهذا رسمه ماذا؟ واجب، هذا رسمه واجب. وقد يصح تشريك ما بعد الواو فيما قبلها، وهذا رسمه جائز. مثل جاء زيد وعمران، جاء زيد ماذا؟ وعمران، فعمر شارك زيد في ماذا؟ في المجيء، المجيء حصل منهما معا في وقت واحد، حصل منهما معا في وقت واحد. فقول الشارع من الإخوان: إذا دلت الواو على مجرد المعية من غير مشاركة بالفعل، هذا القسم من الإخوان الأول الواجب النص. لكن لماذا يقصر المفعول معه على هذا القسم من الإخوان؟ هذا فيه ما فيه والله أعلم. ما صلى ثلاثة وسعدا بمعنى مع سعد، فالسؤال كما يقول الشاعر عن صنعه مع سعد لا عن صنع كل منهما، ايش فعل انت مع سعد؟ فهو يسأل عن محاضة عن فعله مع سعد، فإذا أراد أن يسأل عن صنعه مع معنى عن صنع كل واحد منهما يقول قاطنا ثلاثة وسعدوا، كما إذا قال جاء زيد وعمرا، جاء زيد من الإخوان وعمرا، هذا يعتبر فارغ. ما صنعت وسعدا وما صنعت وسعدوا، فيه فرق بينهما من حيث المعنى.

فعل او ما يعمل ماذا؟ علنا. ثم قال وقد يكون اسم اشارة. وقد يكون اسم اشارة. يعني يكون قدر زائد على المعروف. ان الناقص في الغالب ان يكون اما فعل او ماذا؟ ما يعمل عمل الفعل. لكن الحال خاصة يعمل فيه ما كان فيه ما يقال معنى الفعل. المسألة الثانية ان عامل الحال قد يحدث وجوبا اذا جاءت ببيان تجريد زيادة او نقص. كقوله بعته بدرهم فاردا اي فعلت درهما فاردا واعطيته درهما فشاذلا اي فانحط الدرهم شاذلا. تنبيه اخر وهو متعلق بالمسألة. واما يحدث فيه عامل الحال وجوبا اذا وقعت بدلا من نقل الفعل في توجيه كقوله أصائما وقد قعد الناس وجوازا. أصائما يقول ما أعرف قائما حال حال وماذا وفعله محذوف وجوبا. وجوازا إذا دل عليه دليل معه قوله تعالى فإن شكم فرجالا أو ركبانا أي فصلوا. المسألة الثانية هذه أخوان ماذا نقول؟ الأصل الأصل في عامل الحال أن يكون مذكورا. الأصل في عامل الحال أن يكون ماذا؟ مذكورا. جاء زيد قافلا أو ماشيا هذا دعم شيخا. الأصل في الذي ينصب الحال أن يكون ماذا؟ مذكورا متلفظا به. وقد يحدث إما جوازا وإما ماذا؟ وجوبا. فيحدث جوازا إذا وجدت القرينة الدالة على ماذا؟ على حذفه. القرينة الدالة على حذفه سواء كانت هذه القرينة لفظية أو مريخة أو معنوية. تمام؟ لفظية أو معنوية. وذكر الشارع من الإخوان مسائل حدث فيها الفعل وجوبا، منها إذا جاءت الحال لبيان تجريد زيادة أو نقص. نقص بعته بدرهم فصاعدا. ما عرف صاعدا؟ حال. أين فعله؟ محذوف تقديره فعل. فعل بمعنى فعل. فعل الدرهم صاعدا أو فذهب الدرهم صاعدا. فهم هذا الإخوان. وبعته بدرهم فسافلا. هاي نقول هكذا فذهب الدرهم سافلا. ذهب هذا محذوف فهو محذوف وجوبا. وقد يحدث العامل وجوبا إذا ماذا الإخوان؟ إذا وقعت بدلا من لفظ الفعل في توبيخ كقوله أقائما وقد قعد الناس. أين الفعل المحذوف؟ التقدير يا اخوان اتقعد نعم او اتقول اتقول وقد قعد الناس. لكن ليس لفظ بالفعل وبالحال لان هذه الحال جيء بها بدلا من التلفظ بالفعل. هذه الحال جيء بها بدلا من التلفظ بالفعل لهذا كان حذف الفعل واجبا. لماذا واجبا؟ لأن هذه الحال جيء بها بدلا من التلفظ بالفعل. هذا مفهوم. وهناك مواضع أخرى ماذا يحدث فيها عامل الحال وجوبا. والله أعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.